حتى الشيطان اللي هو عمدة في انه اغواه. وقال الشيطان لما قضي الامر ايه؟ وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. ما انا بايه؟ بمصرخكم وما انتم بمصرخي. معنى مصرخكم يعني اصرخ فتأتون لي او تصرخون فأأتي لكم. ما فيش خلاص نقطع حالة انتهت المسألة. وقال الذين واذ تبرأ الذين تبرأ الذين اتبعوا ليست لنا بهم علاقة. وشنا جاب الذين اتبعوا اولا؟ لانهم المفتون فيه. لانهم المفتون فيه. وبعدين الذين اتبعوا يرد عليهم يقول يا ريت لنا كرة كنا نشوفكم ونعمل فيكم اللي ما ينهمش. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. ما كان يجمعهم من اسباب الباطل تقطع فيما بينهم. واصبح كل نفس اصبحت كل نفس بما كتبت ايه؟ بما كتبت رهينة. والشيطان نفسه اللي هو عمدة هذه المسائل يقول وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. يعني ماليش عليكم سلطان. السلطان ما هو السلطان؟ السلطان لا. السلطان يأتي اما سلطان حجة واما سلطان قاهر. يعني يتقهرني على العمل يتقنعني بان نعمل. مفهوم؟ يبقى السلطان ايه؟ نعيه نوع تقهر به على العمل ونوع تقنعه ليعمل. فانا ليس لي عليكم لا هذا السلطان سلطان الحجة ولا سلطان الايه؟ القهر. ليه؟ لاني ماليش حجة عندكم. ماليش حجة اقنعكم به الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. يعني ايه؟ زي ما بنقول احنا كنت على تشويره مش كده؟ اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. شوف بقى المهانة. معنى الذين اتبعوا دول انهم كان يبقى لهم يعني ايه؟ سيطرة ولهم ضرر. وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. العملية دي برضو مش هتنفعهم. تبرؤ هؤلاء وتمني هؤلاء أن تكون لهم إيه؟ غرة. ليتبرأوا منهم كما تبرأوا منا يريهم الله أعمالهم أي التي سبقت حسرات. ومعنى الحسرات إيه؟ لا تقل حسرة إلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة لا منأى من النجاة منها. لا منأى من النجاة تبقى دي الحصرة صحيح. وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. شوف رحمة الحق. ما قالش يا ايها الذين امنوا كلوا مما في الارض. انما قال يا ايها الناس. فكأنه خلق ما في الارض جميعا للناس جميعا. يا ايها ايه؟ يا ايها الناس. اللي احنا قلنا عليها قديما. ده عطاء الايه؟ عطاء الربوبية. يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبة. فكلمة حلال طيب دي كلمة حلال وطيب. كلمة حلال دي لا يعرفها إلا مين؟ إلا المؤمن. إلا الإيه؟ ده بقول حتى يا من لا تؤمن لو أنت عقلت الأمور لوجدت أنني ما أمرتكش إلا بحاجة تصلح لك. بلاش إيمان خالص. بلاش إيه؟ بلاش إيمان خالص. خليها إيه؟ كده امر طبيعي. لو انت فصمت الى الامور كان يجب ما تتجهش الا ايه؟ يعني حتى لو كفرت بالاله يبقى شوف المؤمنين مسموح لهم بانهم ياكلوا ايه وكلوا. يعني خدوا على انه ايه؟ امر طيب يعني كده.

يريد ان يربي في الانسان ذاتيا لانه بقى اصبح صالحا صالحا لاستبقاء النوع في غيره. وما دام صالح لاستبقاء النوع في غيره بقتل ذاتيه. وما دام بقتل ذاتيه يريد الله ان ينهي التبعيه لغيره. ده إذا انت مستقل بقى. اوعى تقول لابويا بيعمل. طب ان كنت بتقول ابوك لماذا تاتي في طول من اطوار حياتك وياتي لك ابوك بقماش بدله فتقول له لا انا ما يعجبنيش به. طب يجيب لك تاكل ولا مش عارف اي حاجه تقول لا انا معلش مش سليم. وادي روح الكليه ذهب الى الكليه تقول لا مزاجي ملهاش. طب اشمعنى بقت لك ذاتيه هنا؟ بقت لك ذاتيه وفي منهج اللي تقول هتتابع ما اخفيت عليه قالوا يبقى انت كذاب. يبقى انت ايه؟ كذاب. انت مش بتتبع لانك وجدت عليه ابوك وانما انت تتبع لان ما وجدت عليه موافق لهواك بدليل انك انسلخت عن تبعيتك لابيك باشياء رايتها دون ابيك. ويحصل الخلاف بين الجيلين جيل الابناء وجيل ايه وجيل الاباء وده يبقى كده. اشمعنى دي بقى اشمعنى في الجيل هتقول لا لان اصل ابوك ضال وانت عايز تبقى ضال فمبسوط من الحكايه دي او يريد الله ان يقضي هذه بقول لا تعقله وانتم اصبحت لكم ذاتيه ولا تجر وازره ولا يجزي والد ولد. يبقى كل واحد له ايه بل الانسان على نفسه ايه بصيره ولو القى معاذيره. اعلم انك بنضج عقلك قد التحمت التحاما اوليا بخالقك ان كنت ملتحما بابيك في اول الامر لان الفرعيه من الفرعيه لك من ابيك تقتضي ان هو اللي كان بيعولك هو اللي بيمدك ومش عارف هو. طب وابوك سبب فقط ولكن الله خالق. يبقى ان كنت هتتبع بقى لهذا يبقى تتبع الاولاني بقى ولا ايه؟ تتبع الاولاني. فالحق يرد الرد الجميل يقول ايه؟ اتبعونا ما وجدوا عليه اباءهم ولو كان ابا الا يعقلون. طب شوفوا ان كان والله اباءكم ماشيين على منهج بعقل منهج اهتداء ما فيش مانع اتبعوهم ما فيش مانع. انما لما ما يكونش بيعقلهم وانتم لكم عقل يبقى لازم تفكروا شويه. الايه هذه وردت في القران بخلاف بسيط في سوره المائده واذا قيل لهم هنا اتبعوا وهناك ايه لا تعالوا. شفت بقى ازاي هناك هنا اتبعوا وهناك ايه واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا ايه حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. يبقى هنا قال ايه اتبع وهناك قال تعالوا. الاثنين بمعنى واحد الاثنين لكن ايه اتبعوا ما انزل الله هي مدلولها تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول. بس هنا افادت تعالوا الى انكم لا تظلون هابطين في منهج الارض. ارتفعوا للمستوى الثاني مستوى السماء مستوى منهج الله. تبقى المعنى هي ولا لا؟ ما يتبعوا ما انزل الله وانزلوا منه من عنده من السماء وعلى لسان الرسل. يبقى لما نسيب الارض ومنهجها في الاباء هنتبع مين؟ هي تعالى ولا لا؟ هي واذا قيل لهم اتبعوا هنا وهناك تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول هنا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا. لم اذا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا دي كلام فيه برضو يعني. انما هناك قالوا لا حسبنا ما وجدنا عليه اللي اشد هنا بل احنا بنتبع الله اللي وجدنا عليه اباءنا. يبقوا صالحين يقول لهم لا ابائكم ما مارس كذا ابائكم كذا يمكن ينتهم ويرجعوا. قالوا لا لا لا مش عايزين حاجه تانية ابدا. لكن هناك قالوا مش عايزين حاجه تانية كافينا. يبقى النفي نفي اتباع منهج السماء هنا اقصى ولا هناك؟ هناك اقصى. حسبونا احنا مش عايزين حاجه تانية. انما لما يقول لك انا والله اصل بعمل اللي ابويا بيعمله نيجي نقول له لا ده النبي بيعمل ده غلط وكذا. لكن يقول لك الثاني يقول لك ايه انا كفايه عليا انا لا اريد جديدا على ما عليه ابي. يبقى النفي في الهوء او اقوى في الثانية اقوى. لما كان في الثانية اقوى فضل عن التبع هناك الى تعالى بقى. عدل عن التبع هناك في هذه الايه وقال ايه تعالى

يبقى اذا لما ننفي عن واحد انه يعقل ولا ننفي عنه انه يعلم؟ ان هي اللي ابلغ في النفي. ابدا يعلم، لان معنى يعلم انه ما عندوش حاجه خالص، لا علم غيره ولا علمه. يبقى اذا لما يقول لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يبقى لما نقول لا يعقلون قد يعلمون من عقل غيرهم، انما لا يعلمون يبقى معناه انه ايه؟ ما يعرفوش لا عقلهم. يبقى هذا يناسب الرد بتاعهم ولا لا؟ لا يعقلون اقل في نفي ولا يعلمون ابلغ في ايه؟ انهم حمير خالص حتى، او ما يعلموش حتى، مش ما يعقلوش، لان لما ما يعقلوش يقول لك انا ما بعقلش، انما مستوعب ما عقله غير فانا اعلمه، وهو ولا يعلم كمان. يبقى لما كان الكلام في قولهم نتبع ما الفينا عليه ابائنا، ما فيش فيه مبالغه في الامتناع قوي، نقول ايه؟ اولو كان اباؤهم لا يعقلون، انما لما استنحهم وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه ابائنا، نقول يا اخي اولو كان اباؤكم لا يعلمون شيئا، يبقى الرد مناسب ولا لا؟ يبقى اذا خد ثلاث اشياء في الايتين، هم الايه الاولى اتبعوا، والرد منهم الفينا، خلاص، والرد على الرد اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا، ولكن الثانيه تعالوا كده قالوا ايه؟ حسبنا كافينا. قال لهم اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا. يبقى منشغل الآيات كلها ولا لا؟ إذا لا تقول إن آية جت على أسلوب ولا الآية دي جت على أسلوب يتطلبها فهي الأبلغ، والآية دي جت على أسلوب يتطلبها فهي الأبلغ. إذا فكل آية منسجمة كلماتها مع جملها مع سياقها مع سباقها، فما تقولش هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا، قوله لا افهم هنا كذا ليه وهنا كذا ايه. ودي استيعاب لكل حالات الرد، استيعاب لكل حالات الرد. ممن؟ الرد منهم، والرد على الرد من الله. الرد منهم قالوا ايه؟ طلب منهم شيء، خلاص، طلب منهم اتباع في الآية هذه، فردوا بأن نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، ورد على الرد اولو كان اباؤهم لا يعقلون. خلص. والثانيه تعالوا، يعني لا تظلون في حضيضكم، خلاص. والرد الرد على الذي قالوا ايه؟ حسبونا كافينا، لا نريد شيئا زائدا، دي قحه زائده في الرد. والرد على الرد ايه؟ اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا، لا يعلمون شيئا، ولا يهتدون هنا ولا يهتدون هناك، لان هدي السماء لا يختلف بين عقل وعلم. هدي السماء ما يختلفش بين عقل. يقول لهم تعالى، طب بس خليهم يبقوا يعقلوا ولا يعلموا قضيه صح، مفهوم ولا لا؟ لان من الممكن ان يهتدي الانسان الى قضيه عقليه كويسه، أو يعلم قضية كويسة، ده هم لهم نفعين من دي، إذن فهم لهم نفعين ذاتيا بعقل ولا علم، ولا نفعين منهجيا بأنهم غير مهتدين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، كلمة قيل لهم مبنية لما لم يسمى فاعل ومبنية للفاعل، ليتضمن كل قول جاء على لسان اي رسول من لدن انشا الله فكره الرساله. مش القضيه بس وين النهارده، برضو قالت قبل كده زمان. يبقى اذا قيل له من اي ايه؟ من اي رسول. واذا قيل لهم اتبعوا ايه ما انزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا إيه ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. انشروا بقى إلى الآية، مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. معنى ينعق يعني ايه؟ نعق هنا يعني صوتها للبهائم. اللي بيصرخ الصرخة كده للبهائم صرختك للبهيمة يبقى راعي. يبقى عندنا ايه كلمة ينعق دي الدفن في الصورة ايه راعي وبهائم ترعى مش كده وصياح من راعي. هذا الصياح من راعي يلفت الماشية المرعية يلفتها الى ايه يطلب منها عمل ام يلفتها الى حركة راع. هل هو حين يصرخ كده في الماشية يقول يا ماشية انا اريد ان اسقيك تعالي فاشرب بيقول كده ولا هو بيصيح صيحة كده يلفت اليه مين الماشية وبعدين هو بعصاته يمشي قدامه كده وراء على نبع الماء يقوم يروح على راح على نبع الماء. إذن هو لا يقول لها ما يفعل إنما ينبهه على أنه يدعوها أنا بنبيكم عشان عملية. ما بيقولش على العملية هي إيه ولا بيقول أبي يقول إحنا عايزين مقدمة تمثيلهم عشان الآية تبان. يبقى الذي ينعق يصوت يصوت لإيه الراعي. مين اللي يصوت الراعي يصوت لماذا للماشية. يبقى في راعي ومرعى يصوت لها بايه يقول صوت يعني بايه يقول لها ايه يقول لها هيا نذهب الى المرعى ولا هيا نذهب الى الماء ولا هيا نذهب الى المبيت لا دعوة لها دعوة لها انما يصيح بها فقط ليلفتها عما هي فيه الى ما يريده منها وما يريده منها. اذن فالنداء لفتة ودعاء مفهوم. لكن ما يراد من الدعاء يصبح امرا حركيا تراه الماشيه لا يكون كلاما تفهمه الماشيه. فكأن الماشيه او المرعيه لا تفهم من الراعي الا النداء والدعاء. انما نداء لايه ودعاء ليه ما تعرفش اتفهم الدين. يبقى عندنا مين الراعي والماشيه والصوت من الراعي خلاص. الصوت من الراعي مجرد دعاء ونداء مفيش اكتر من كده. طيب ادي الثلاثه يقابلهم ايه في قصتنا الهديه الايمانيه اللي معانا. قال لك الرسول هنا يدعو يبقى هو ذا الراعي يدعو مين الرعيه اللي هم الناس عشان يؤمنوا اللي بيرعاه. طب يدعوها يقول لها ايه بيناديها فقط يقول لها تعالي ويسكت ولا تعالي ويأمرها بأشياء. إذن هذا هو الفارق بين مسألة الراعي في الماشية والراعي في الآدميين. بيندح لهم وبعدين برضو يقول لهم هو عايز ايه يقول لهم هو عايز ايه. لكن المواشى مش كده هو ينبه المواشى على ان في حركة حقيقية مطلوبة وبعدين هو يعمل حاجة وما يمشي وراه انتهت المسألة. لكن دول مش كده دول مش كده. فلما يجي الرسول يقول يا قومي اني لكم رسول اني لكم مثل مزير من اني كذا اني كذا ليه الدعاء انما عايز منهم ايه اعبدوا الله اعملوا ليس انظروا في السماوات والارض. ده الكلام اللي هو عايزه مش بيعمل مش بيندهلهم كما ينده الراعي على على الاغنام وبعدين الحركه بتاعته هو لا ده هو بينادي. يبقى اشترك مع الراعي في الدعاء والنداء مش كده. وهم اشتركوا مع المرعي في ايه ما فيهموش الا الدعاء والنداء بس والحكايه الثانيه صم بكم يبقى المدعو به ما سمعوش لان ما فيش مدعو به عند الحيوان. يبقى هم زي الحيوانات انهم لا يستمعون الا الايه بس الدعاء والنداء انما المدعو به والنداء ما ولا يفهموا ولا اي حاجه. يبقى عندنا ايه تشبهه الرسول ومن يدعوهم الرسول خلاص ودعوه الرسول. دعوه الرسول نداء لامه الدعوه ثم يامرهم باشياء. الراعي يدعو الماشيه ولكنه لا يامرها بأشياء بل يترك الأشياء ليفعلها أمامهم هم يقلدون